بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 441 من البداية والنهاية. والمقصود أن القوم خلصوا من الناس في بيت يتشاورون في أمرهم، فكثر القول وعلت الأصوات. وقال أبو طلحة: إني كنت أظن أن تدافعوها ولم أكن أظن أن تنافسوها. ثم صار الأمر بعد حضور طلحة إلى أن فوض ثلاثة منهم ما لهم في ذلك إلى ثلاثة، ففوض الزبير ما يستحقه من الإمارة إلى علي، وفوض سعد ما له في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف، وترك طلحة حقه إلى عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان: أيكما يبرأ من هذا الأمر؟ فنفوض الأمر إليه، والله عليه والإسلام ليولين أو ليولين أفضل الرجلين الباقيين. فأسكت الشيخان علي وعثمان. في الحاشية: واحد حصب رماهم بالحصى ليطردهم. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال عبد الرحمن: إني أترك حقي من ذلك، والله علي والإسلام، أن أجتهد فأولي أولاكما بالحق. فقال: نعم. ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل، وأخذ عليه العهد والميثاق: لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن. فقال كل واحد أعيد فقال كل منهما نعم. ثم تفرقوا. ويروى أن أهل الشورى جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في أفضلهم ليوليه. فيذكر أنه سأل من يمكنه سؤاله من أهل الشورى وغيرهم، فلا يشير إلا بعثمان بن عفان، حتى أنه قال لعلي: أرأيت إن لم أولك بمن تشير به علي؟ قال بعثمان. وقال لعثمان: أرأيت إن لم أولك بما تشير به؟ قال بعلي بن أبي طالب. والظاهر أن هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة، وإن خلع عبد الرحمن منها لينظر الأفضل، والله عليه والإسلام، لا يجتهدن في أفضل الرجلين فيوليه. ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه يستشير الناس فيهما، ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعا وأشتاتا، مثنى وفرادى ومجتمعين، سرا وجهرا، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرد من الركبان أو من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليها. فلم يجد اثنين يختلفان في تقدم عثمان بن عفان إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب. ثم بايعا مع الناس على ما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليها، لا يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة وسؤالا من ذوي الرأي عنهم، فلم يجد أحدا يعدل عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما كانت الليلة يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، جاء إلى منزل ابن أخته المسور بن مخرمة فقال: أنائم يا مسور؟ والله لم أغتمض بكثير نوم منذ الثلاث، اذهب فادعوا إلي علي وعثمان. قال المسور: فقلت بأيهما أبدأ؟ فقال: بأيهما شئت. قال: فذهبت إلى علي فقلت: أجب خالي. فقال: أمرك أن تدعو معي أحدا؟ قلت: نعم. قال: من؟ قلت: عثمان بن عفان، أو قلت: عثمان بن عفان. قال: بأينا بدأ؟ قلت: لم يأمرني بذلك. بل قال ادع لي أيهما شئت أولا، فجئت إليك. قال فخرج معي، فلما مررنا بدار عثمان بن عفان جلس علي حتى دخلت فوجدته يوتر مع الفجر، فقال لي كما قال لي علي سواء، ثم خرج فدخلت بهما على خالي وهو قائم يصلي، فلما انصرفت أقبل على علي وعثمان فقال إني قد سألت الناس عنكما فلم أجد أحدا يعدل بكما أحدا أو أحدا يعدل بكما أحدا، ثم أخذ العهد على كل منهما أيضا لئن ولاه ليعدلن ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن، ثم خرج بهما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عمه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وتقلد سيفا، وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، ونودي في الناس عامة ونودي في الناس عامة الصلاة جامعة، فامتلأ المسجد حتى غص بالناس وتراص الناس وتراصوا. قبل متابعة في حاشية واحد سفرا كشفا وتابع بعون الله سبحانه وتعالى، وتراصوا حتى لم يبق لعثمان موضع يجلس إلا في أخريات الناس، وكان رجلا حييا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوقف وقوفا طويلا ودعا دعاء طويلا لم يسمعه الناس، ثم تكلم فقال أيها الناس إني سألتكم سرا وجهرا بأمانيكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين، إما علي وإما عثمان، فقم إلي يا علي. فقام إليه فوقف تحت المنبر، فأخذ عبد الرحمن بيده فقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. قال فأرسل يده وقال قم إلي يا عثمان، فأخذ بيده فقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم نعم. فقال فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم إني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. قال وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر. قال فقعد عبد الرحمن مقعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأجلس عثمان تحته على الدرجة الثانية، وجاء إليه الناس يبايعونه، وبايعه علي بن أبي طالب أولا ويقال آخرا، وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره عن رجال لا يعرفون أن عليا قال لعبد الرحمن خدعتني وإنك إنما وليته لأنه صهرك وليشاورك كل يوم في شأنه، وأنه تلكأ حتى قال له عبد الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، لا غير ذلك من الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح، فهي مردودة على قائلها وناقلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. والمظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفها ومستقيمها وسقيمها ومبادها وقويمها، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. وقد اختلف علماء السير في اليوم الذي بويع فيه لعثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فروى الواقدي عن شيوخه أنه بويع يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة 23، واستقبل بخلافته المحرم سنة 24، وهذا غريب جدا. وقد روى الواقدي أيضا عن ابن جرير عن ابن أبي مليكة قال بويع لعثمان بن عفان لعشر خلون من المحرم بعد مقتل عمر بثلاث ليال، وهذا أغرب من الذي قبله. وكذا روى سيف بن عمر عن عامر الشعبي أنه قال اجتمع أهل الشورى على عثمان لثلاث خلون من المحرم سنة 24، وقد دخل وقت العصر وقد أذن مؤذن صهيب، واجتمع الناس بين الأذان والإقامة، فخرج فصلى بهم العصر. وقال سيف عن خليفة بن زفر ومجالد قالا: استخلف عثمان لثلاث خلون من المحرم سنة 23، فخرج فصلى بالناس العصر، وزاد الناس يعني في أعطياتهم 100، ووفد أهل الأمصار، وهو أول من صنع ذلك. قبل أن تابع في الحاشية واحد: غشوه دخلوا عليه، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قلت: الظاهر ما ذكرناه من سياق بيعته يقتضي أن ذلك كان قبل الزوال، لكنه لما بايعه الناس في المسجد ذهب به إلى دار الشورى على ما تقدم فيها من الخلاف، فبايعه بقية الناس، وكأنه لم يتم البيعة إلا بعد الظهر وصلى، أو لم تتم البيعة إلا بعد الظهر، تحتاج كلمة يتم إلى تحقيق. وصلى صهيب يومئذ الظهر في المسجد النبوي، وكان أول صلاة صلاها الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان بالمسلمين صلاة العصر، أو صلاة العصر إذا جعلنا صلاة هي الخبر، وكان أول صلاة تصح إذا جعلناها خبرا مقدما ويحتاج إلى تحقيق، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى كما ذكره الشعبي وغيره. وأما أول خطبة خطبها بالمسلمين فروى سيف بن عمر عن بدر بن عثمان عن عمه قال: لما بايع أهل الشورى عثمان خرج وهو أشدهم كآبة، فأتى منبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فخطب الناس، فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال: إنكم في دار قلعة وفي بقية أعمار، فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه، فلقد أتيتم صبحتم أو مسيتم، ألا وإن الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، واعتبروا بمن مضى، ثم جدوا ولا تغفلوا. أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومستعوا بها طويلة؟ ألم تلفظهم؟ أرموا بالدنيا حيث رمى الله سبحانه وتعالى بها، وطلبوا الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى قد ضرب لها مثلا بالذي هو خير، فقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال: وأقبل الناس يبايعونه. قلت: هذه الخطبة إما بعد صلاة العصر يومئذ أو قبل الزوال، وعبد الرحمن بن عوف جالس في رأس المنبر وهو الأشبه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وما يذكره بعض الناس من أن عثمان لما خطب أول خطبة ارتج عليه فلم يدري ما يقول، حتى قال: أيها الناس، إن أول مركب صعب، وإن أعيش فستأتيكم الخطبة على وجهها. فهو شيء يذكره صاحب العقد وغيره ممن يذكر طرف الفوائد، ولكن لم أرى هذا بإسناد تسكن النفس إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وما قال الشعبي أنه زاد الناس 100 100، يعني في عطاء كل واحد من جند المسلمين زاده على ما فرض له عمر 100 درهم من بيت المال، وكان عمر قد جعل لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان درهما من بيت المال يفطر عليه، ولأمهات المؤمنين درهمين. فلما ولي عثمان أقر ذلك وزاده، واتخذ سماطا في المسجد أيضا للمتعبدين والمعتكفين وأبناء السبيل والفقراء والمساكين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد كان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة التي تحت الدرجة التي كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقف عليها. فلما ولي عمر نزل درجة أخرى عن درجة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فلما ولي عثمان قال إن هذا يطول، فصعد إلى الدرجة التي كان يخطب عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل متابعة في الحاشية. واحد، تلفظهم أي ترمي بهم، والخطبة في تاريخ ابن جرير. اثنان، سماطة الآجر القائم بعضه فوق بعض، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وذاب الأذان الأول يوم الجمعة قبل الأذان الذي كان يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إذ جلس على المنبر. وأما أول حكومة حكم فيها فقضية عبيد الله بن عمر، وذلك أنه غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلها، وضرب رجلا نصرانيا فيقال له جفينة بالسيف فقتله، وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله. وكان قد قيل إنهما ما لأ أبا لؤلؤة على قتل عمر، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد كان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده. فلما ولي عثمان وجلس للناس كان أول ما تحوكم إليه في شأن عبيد الله، فقال علي ما من العدل تركه، وأمر بقتله. وقال بعض المهاجرين يقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم. فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين قد بروى الله من ذلك قضية لم تكن في أيامك فدعها عنك. فودع عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أولئك القتلى من ماله، لأنه أمرهم إليه أو لأن أمرهم إليه، إذ لا وارث لهم إلا بيت المال، والإمام يرى الأصلح في ذلك. وخلي سبيل عبيد الله قالوا، فكان زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيد الله بن عمر يقول ألا يا عبيد الله ما لك مهرب ولا ملجأ من ابن أروى ولا خفر، أصبت دما والله في غير حله حراما، وقتل الهرمزان له خطر على غير شيء غير أن قال قائل أتتهمون الهرمزان على عمر، فقال سفيه والحوادث جمة، نعم أتهمه قد أشار وقد أمر، وكان سلاح العبد في جوف بيته يقلبها والأمر بالأمر يعتبر. قال فشكى عبيد الله بن عمر زيادا إلى قتل إلى عثمان عيد قال فشكى عبيد الله بن عمر زيادا إلى عثمان، فاستدعى عثمان زياد بن لبيد، فأمشأ زياد يقول في عثمان أبا عمرو عبيد الله رهن، فلا تشكك بقتل الهرمزان، فإنك إن غفرت الجرم عنه وأسباب الخطأ فرسى رهاني، أتعفو إذ عفوت بغير حق، فما لك بالذي يخلى يداني. قال فنهاه عثمان عن ذلك وزبره، فسكت زياد بن لبيد عما يقول. ثم كتب عثمان بن عفان إلى عماله على الأمصار أمراء الحرب والأئمة على الصلوات والأمناء على بيوت المال، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويحرضهم على الاتباع وترك الابتداع. قال ابن جرير وفي هذه السنة عزل عثمان المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولى عليها سعد بن أبي وقاص، فكان أول عامل ولا. قبل المتابعة في الحاشية واحد، ودا دفع الدية، وهي ما يدفع لأولياء القتيل للسكوت عن المطالبة بالدماء والقصاص. اثنان، خفر أجار وآمن ومنع. ثلاثة، زبر منع لأن عمر قال لقد أصابت الإمرة سعدا فذاك، عيد لأن عمر قال فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ولي فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فاستعمل سعدا عليها سنة وبعض أخرى. ثم رواه ابن جرير من طريق سيف عن مجالد عن الشعبي، وقال الواقدي فيما ذكره عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر أوصى أن تقر عماله سنة، فلما ولي عثمان أقر المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة ثم عزله، واستعمل سعدا ثم عزله وولى الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. قال ابن جرير فعلى ما ذكره الواقدي تكون ولاية سعد على الكوفة سنة 25. قال ابن جرير وفي هذه السنة يعني سنة 24 غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينيا حين منع أهلها ما كانوا صالحوا عليه في أيام عمر بن الخطاب. وهذا في رواية أبي مخنف، وأما في رواية غيره فإن ذلك كان في سنة 26. ثم ذكر ابن جرير ها هنا هذه الوقعة وملخصها أن الوليد بن عقبة سار بجيش الكوفة نحو أذربيجان وأرمينيا حين نقضوا العهد، فوطئ بلادهم وأغار بأراضي تلك الناحية، فغنم وسبى وأخذ أموالا جزيلة. فلما أيقنوا بالهلكة صالحهم أهلها على ما كانوا صالحوا عليه حذيفة بن اليمان 800,000 درهم في كل سنة، فقبض منهم جزية سنة. ثم رجع سالما غانما إلى الكوفة، فمر بالموصل وجاءه كتاب عثمان وهو بها يمره أن يمد أهل الشام على حرب أهل الروم. قال ابن جرير وفي هذه السنة جاشت الروم حتى خاف أهل الشام، وبعثوا إلى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يستمدونه، فكتب إلى الوليد بن عقبة أن إذا جاءك كتابي هذا فابعث رجلا أمينا كريما شجاعا في 8,000 أو 9,000 أو 10,000 إلى إخوانكم بالشام. فقام الوليد بن عقبة في الناس خطيبا حين وصل إليه كتاب عثمان، فأخبرهم بما أمره به أمير المؤمنين، وندب الناس وحثهم على الجهاد ومعاونة معاوية وأهل الشام، وأمر سلمان بن ربيعة على الناس الذين يخرجون إلى الشام، فانتدب في 3,800، فبعثهم إلى الشام وعلى جند المسلمين حبيب بن مسلم الفهري. فلما اجتمع الجيشان شنوا الغارات على بلاد الروم، فغنموا وسبوا شيئا كثيرا وفتحوا حصونا كثيرة، ولله تعالى الحمد. وزعم الواقدي أن الذي أمد أهل الشام بسلمان بن ربيعة إنما هو سعيد بن العاص عن كتاب عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبعث سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة ب6,000 فارس حتى انتهى إلى حبيب بن مسلمة، وقد أقبل إليه الموريان الرومي في 80,000 من الروم والترك. وكان حبيب بن مسلمة شجاعا شهما، فعزم على أن يبيت جيش الروم فسمعته امرأته يقول للأمراء ذلك، فقالت له فأين موعدي معك، تعني أين أجتمع بك غدا؟ فقال لها موعدك سرابق الموريان أو الجنة. ثم نهض إليهم في ذلك الليل بمن معه من المسلمين، فقتل أشرافهم، وسبقته امرأته إلى سرادق الموريان، فكانت أول امرأة من العرب ضرب عليها سرادق، وقد مات عنها حبيب بن مسلمة بعد ذلك، فخلف عليها بعده الضحاك بن قيس الفهري، فهي أم ولدي. قال ابن جرير واختلف في من حج بالناس في هذه السنة، فقال عيد من عند قال ابن جرير واختلف في من حج بالناس في هذه السنة، فقال الواقدي وأبو معشر حج بهم عبد الرحمن بن عوف بأمر عثمان، وقال آخرون حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، والأول هو الأشهر، فإن عثمان لم يتمكن من الحج في هذه السنة لأجل رعاف أصابه مع الناس في هذه السنة حتى خشي عليه، وكان يقال لهذه السنة سنة الرعاف. وفيها افتتح أبو موسى الأشعري الري بعدما نقضوا العهد الذي كان وافقهم عليه حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفيها توفي سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي ويكنى بأبي سفيان، وكان ينزل قديدا وهو الذي اتبع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبا بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط الديلي حين خرجوا من غار ثور قاصدين المدينة، فأراد أن يردهم على أهل مكة لما جعلوا في كل واحد من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبي بكر 100 من الإبل، فطمع أن يفوز بهذا الجعل فلم يسلطه الله عليهم، بل لما اقترب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ساخت قوائم فرسه في الأرض حتى ناداهم بالأمان، فأعطوه الأمان، وكتب له أبو بكر كتاب أمان عن إذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم قدم به بعد غزوة الطائف فأسلم وأكرمه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو القائل: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال له: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم دخلت سنة 25، وفيها نقض أهل الإسكندرية العهد، وذلك أن ملك الروم بعث إليهم معول الخصي في مراكب في البحر، فطمعوا في النصرة ونقضوا ذمتهم، فغزاهم عمرو بن العاص في ربيع الأول، فافتتح الأرض عنوة، وافتتح المدينة صلحا، وافتتح المدينة صلحا، وفيها حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفيها في قول سيف: عازل عثمان سعدا عن الكوفة وولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط مكانه، فكان هذا مما نقم على عثمان. وفيها وجه عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح لغزو بلاد المغرب، واستأذنه ابن أبي سرح في غزو إفريقية فأذن له، ويقال فيها أيضا: عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وقيل: بل كان هذا في سنة 27 كما سيأتي، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفيها فتح معاوية الحصون، وفيها ولد ابنه يزيد بن معاوية. ثم دخلت سنة 26 قبل المتابعة في الحاشية: 1 رعاف خروج الدم من الأنف، 2 الجعل العطايا، 3 صحيح مسلم في الحج، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. ثم دخلت سنة 26، قال الواقدي فيها: أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم، وفيها وسع المسجد الحرام، وفيها عزل سعدا عن الكوفة وولاها الوليد بن عقبة، وكان سبب عزل سعد أنه اقترض من ابن مسعود مالا من بيت المال، فلما تقاضاه به ابن مسعود ولم يتيسر قضاؤه تقاولا وجرت بينهما خصومة شديدة، فغضب عليهما عثمان فعزل سعدا، واستعمل الوليد بن عقبة، وكان عاملا لعمر على عرب الجزيرة، فلما قدمها أقبل عليه أهلها فأقام فيها 5 سنين وليس على داره باب، وكان فيه رفق برعيته. قال الواقدي وفيها: حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال غيره وفيها: افتتح عثمان بن أبي العاص سابور صلحا، سابور عيد، وفيها: افتتح عثمان بن أبي العاص سابور صلحا على 3000 و300 ألف. ثم دخلت سنة 27، قال الواقدي وأبو معشر وفيها: عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكان أخا عثمان لأمه، وهو الذي شفع له يوم الفتح حين كان أهدر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دمه غزو إفريقية، أمر عثمان عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن يغزو بلاد إفريقية، فإذا افتتحها الله عليه فله خمس الخمس من الغنيمة نفلا، فسار إليها في عشرة آلاف، فافتتحها سهلها وجبلها وقتل خلقا كثيرا من أهلها، ثم اجتمعوا على الطاعة والإسلام وحسن إسلامهم، وأخذ عبد الله بن سعد خمس الخمس من الغنيمة وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان، وقسم أربعة أخماس الغنيمة في الجيش، فأصاب الفارس 3000 دينار والراجل 1000 دينار. قال الواقدي: وصالحه بطريقها على 2000 دينار وعشرين 1000 دينار، فأطلقها كلها عثمان في يوم واحد لآل الحكم ويقال لآل مروان. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.